يقول هل ثبت سماع الحسن من عقيل بن أبي طالب؟ لا لم يثبت. والحسن لا يعرف أنه سمع من عقيل بن أبي طالب. وما رواه في في فيما يقال عند الزواج ما يصح. ولا نعلم أن للحسن عن عقيل إلا ما يتعلق فيما رواه في الزواج بالوفاه والبنين، أو قال أن هذا دعاء الجاهلية، لكن هذا ما يصح. الحسن لم يسمع من عقيل.